إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واشكروا ربكم على نعمه العظيمة ومننه وآلائه الجسيمة، فإنه بالشكر تدوم النعم، وبكفرها تحل النقم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، لقد أنعم الله على كثير من الناس بنعمة اللسان، فبه يتحدثون ويعبرون عما يريدون. لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها، أو أبصر حال من فقدها. وإن من شكر الله تعالى على نعمة اللسان أن يسخر في طاعة الله، وأن يحفظ عما يغضب الله عز وجل. ألا وإن من آفات اللسان العظيمة غيبة المسلمين لإخوانهم، وتفكهاهم في أعراضهم، حتى أصبحت هذه الآفة فاكهة المجالس، لا يكاد يخلو منها مجلس من مجالس المسلمين، والله المستعان. والغيبة معاشر المؤمنين هي أن تذكر أخاك بما يكره في غيبته، سواء ذكرته بعيب في بدنه أو نسبه، أو في خلقه أو كلامه، أو في دينه أو دنياه، كمن يقول في غيبة أخيه فلان قصير، أو وضيع النسب، أو بخيل، أو متكبر أو جبان، أو متهاون بالصلاة، أو عاق لوالديه، حتى لو تكلم في لباسه ومركبه وداره بما يكره. كل ذلك من الغيبة. وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الغيبة فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. فمن تكلم في غيبة أخيه المسلم بما يكره، وكان صادقًا فيما يقول فيه، لم يفتري عليه بشيء، فقد وقع مع ذلك في الغيبة المحرمة، كما لو قال عن رجل عرف بالبخل: إنه بخيل، فيكون مغتابًا له. أما إذا كذب عليه فهذا هو البهتان، وهو أشد حرمةً من الغيبة، لأن البهتان كذب وغيبة، كمن يقول عن رجل معروف بالصدق في حال غيبته: إن فلانًا كذاب. والغيبة يا عباد الله محرمةٌ بإجماع العلماء، لقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضًا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه. مثل سبحانه الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بحال لحمه، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. وفيه الإشارة إلى أن عرض المسلم كلحمه، وأنه كما يحرم أكل لحمه حقيقة، يحرم كذلك الاستطالة في عرضه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عُرِج بي مررت بقومٍ لهم أظفارٌ من نُحاس يخمِشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه الإمام أحمد. ومما يدل على شناعة الغيبة ما رواه الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، صححه الألباني. ومن عجيب أمر الغيبة سريانها وانتشارها حتى بين بعض الصالحين من عباد الله، فربما كان الرجل من أهل الصلاح والديانة في صلاته وصيامه وبره وإحسانه، إلا أنه لا يكف لسانه عن أعراض المسلمين ولا يتورع عن الوقيعة فيهم، فيصرف هذه الحسنات التي تعب في جمعها وتحصيلها إلى من تكلم فيهم وانتقص من أعراضهم. معاشر المسلمين، إن للغيبة أسبابًا كثيرة، منها تشفي الغيظ، وذلك بأن يحدث من إنسان في حق آخر سببٌ يهيج غيظه عليه، فكلما تذكر ذلك اغتابه وشفى غيظه بالوقوع في عرضه. وعلاج ذلك يكون بمجاهدة النفس على كظم الغيظ، عملًا بقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. ومن أسباب الغيبة مرافقة الأقران ومجاملة الجلساء، ويرى أنه لو نهاهم عن الغيبة استثقلوه وملوا مجالسته. وعلاج ذلك باستحضار عظمة الله تعالى في القلب وتقديم ما يرضيه على ما يرضي الخلق، فإنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. ومن أسباب الغيبة السخرية والضحك على الآخرين، فيذكر غيره بما يضحك الناس منه. وعلاج ذلك يكون بتذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ومن أسباب الغيبة الحسد، فبعض الناس يكون في قلبه حسد على أخيه المسلم لنعمة أنعمها الله عليه، فيقوده حسده إلى غيبته في المجالس وذكر عيوبه للآخرين. وعلاج ذلك أن يتذكر هذا الحاسد أنه بغيبته للمحسود أعطاه كثيرا من حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليتحلله منه قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم يؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته، رواه البخاري. معاشر المؤمنين، وكما لا تجوز الغيبة لا يجوز أيضا الاستماع إليها، ففي حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه حينما تخلف عن غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني إعجابه بنفسه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة، رواه البيهقي. والواجب كف المغتاب عن الغيبة ولو بصرف الحديث في المجلس إلى أمور مباحة، فإن تعذر ذلك قام من المجلس، ولا يجوز له البقاء في مجلس تنتهك فيه أعراض المسلمين، لقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. عباد الله، إن للغيبة مفاسد عظيمة، منها حصول البغضاء والشحناء بين المسلمين، فإن المغتاب إذا انتقص من أخيه في غيبته أو غرى صدور الحاضرين عليه فكرهوه وأبغضوه، بينما كان الواجب عليه إذا رأى في أخيه نقصًا في دينه أو دنياه أن ينصحه فيما بينه وبينه، فيصونه عن الزلل، ويزينه عن العيب والخلل، ويحفظ له محبة الناس له. وأعظم الغيبة غيبة العلماء والأمراء، فغيبة علماء الشريعة تؤدي إلى إعراض الناس عن أقوالهم، وعدم الأخذ بفتاويهم وإرشاداتهم، وفي هذا فساد الدين. وغيبة ولاة الأمر تؤدي إلى بغض الرعية لهم، وعدم السمع والطاعة لهم ولو في المعروف، كما تكون غيبتهم سببًا للخروج عليهم بالسلاح، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى. والواجب على من وقع في الغيبة أن يبادر إلى التوبة منها، وذلك بالإقلاع عن هذه المعصية والندم على وقوعه في أعراض إخوانه، وأن يعزم ألا يعود لذلك، وأن يستحل من وقع في عرضه ويطلب منه أن يعفو عنه، فإن خشي من استحلاله مفسدة اكتفى بالدعاء له في ظهر الغيب، وسأل الله تعالى أن يتحمل عنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الغيبة تجوز في أحوال منها التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي أو غيرهما ممن له القدرة على إنصافه، فيقول فلان ظلمني بكذا، ومنها الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا وكذا فازجره عنه، ومنها الاستفتاء، فيقول للعالم ظلمني أخي، أو تقول المرأة ظلمني زوجي، فكيف طريقي إلى الخلاص من ظلمه وتحصيل حقي منه. ومنها تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، كالتحذير من المبتدعة والفساق بأعيانهم وأصحاب المقالات الباطلة لكف شرهم عن المسلمين ولئلا يخفى أمرهم على عامة الناس، وبيان حال الخاطب عند السؤال عنه وذكر عيوبه للمخطوبة ووليها، كل ذلك ليس من الغيبة بل هو من باب النصح للمسلمين. وتجوز غيبة المجاهر بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الدخان، فيجوز ذكره في غيبته بما جاهر فيه فقط دون المعاصي التي لم يجاهر بها، كما تجوز الغيبة عند الحاجة إليها في التعريف بالإنسان كالأعمى والأعرج ونحوه، لا على وجه التنقص له، ومتى ما أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه أحوال ستة يجوز فيها ذكر المسلم لأخيه في غيبته بما يكره لأجل المصلحة والمقتضى الشرعي. والله نسأل أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأذل الدائرة عليه يا قوي يا متين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.